بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. اللهم اجعل مجلسنا شاهدا لنا يوم العرض عليك. أحبابي، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باللعان والحضانة، وأشرنا إلى أن اللعان شهادات مؤكدات بإيمان من الزوجين من الجانبين، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة. وعرفنا أن سبب اللعان إذا قذف الرجل امرأته بالزنا، وعرفنا أنه لا بد أن يكون القاذف مكلفا، وأن تكون الزوجة محصنة، والمحصنة هي البالغة العاقلة المسلمة العفيفة الحرة. فإذا قذفها زوجها بالزنا فهنا نقول إما أن تثبت أو الحد في ظهرك أو أن تلاعن. وعرفنا أنهم بعد الرابعة يوقفان ويذكران ويخوفان ويوعظان، لعلهما يعني أو أحدهما يرجع عن ما هو مقدم عليه. وأشرنا إلى أن الولد لا ينتفي إلا إذا نفاه، أما إذا وجدت قرينة أو دلالة أو رضا صريح منه فهنا لا يلتفت لنفيه بعد ذلك. والشارع يتشوف لإلحاق النسب إلا في ما إذا ثبت الزنا للزوج، ثبت أن زوجته تزني، فهنا لا مجال أن يعترف بالولد. وأخذنا في الحضانة تعريفها، وقلنا هي حفظ الطفل و رعايته الصغير والمعتوه، ورعايته والعناية به عما يضره ويؤذيه، وتربيته عقليا ونفسيا وجسميا، والقيام بمصالحه العامة والخاصة المعنوية والبدنية. وأشرنا إلى أن الأحق للحضانة هي الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته، ورجحنا أن الأحق هو الأنفع والأصلح للطفل، وأن هذا يرجع للحاكم، فما رأى أنه الأصلح فينبغي أن يقضي به. وأشرنا إلى أن ابن 7 سنين الذكر يخير بين أبويه، وأما الأنثى فهي عند أبيها، وإذا لم يختر الذكر أحد أبويه لأمر أو لآخر. أشرنا إلى أن القرعة هي التي تميز الحقوق، ثم أشرنا إلى أنه إذا وجد مانع من موانع الحضانة فلا يمكن من يقوم به المانع، ثم إذا زال هذا المانع عادت إليه الحضانة. وأشرنا إلى أنه إذا سافر أحدهما والطريق آمن والبلد آمنة فالأحق الأب، أما إن كان الطريق غير آمن والبلد غير آمن فالذي يبقى في البلد هو الأحق. وأشرنا إلى أيضا الشروط من يتولى الحضانة، وقفنا على كتاب النفقات. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد قراءة الشيخ سنسأل بعض الأسئلة في الدرس الماضي، اسمحوا لي يعني بعض الإخوة مستعجل، وأنا ما كما قلت لكم في سنوات سابقة ما يهمني كثرة ما نأخذ قدر ما يهمني أن نفهم ما نأخذ. أنا سأطرح بعض الأسئلة لأرى مستوى الفهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. تجب لزوجة يوطأ مثلها غير ممتنعة ولرجعية وحامل قدر كفاية معتبرة بحال الزوجين في محلهما للموسرة تحت موسر من أرفع خبز بلدها وملبوسها وسكناها، وللفقيرة أدونه، وللمتوسطة ومن أحدهما غني ما بين ذلك، كل على حسب عادته بكرة اليوم، والكسوة أول السنة، ويلزمه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وماء لا طبيب ودواء وطيب. طبعاً بعض النسخ لا طيب، بعض النسخ لا طيب لا طبيب. نعم. لا طبيب ودواء وطيب وحناء ونحوه، ويخدمها لمرضها أو كون مثلها لا تخدم نفسها ولو بذلت التسليم فرضها الحاكم، ويمهل الغائب حتى يراسل. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. طيب، أشرنا في الحضانة إلى الموانع، ما هي الموانع التي تمنع الأمة أو الأب من الحضانة؟ يعني إذا تزوج الرجل بأجنبية يمنع من الحضانة؟ أي يبين فصل. تقول بالنسبة لهما الرق والفسق، وأما المرأة فتزيد إذا تزوجت بأجنبي من الزوج. ما الحكمة من الحضانة؟ لماذا شرعت الحضانة؟ نعم، شرعت لأن الطفل ومن في حكمه معتوه وغيره بحاجة إلى من يرعاه ويقوم على شؤونه، فجاء تشريع الحضانة لأن دين الإسلام دين الرحمة، دين الشفقة، دين التكافل، دين الإحسان، حتى أن هذا الدين العظيم جاء بالإحسان إلى البهائم. دخلت امرأة النار في هرة، وفي الحديث الآخر دخلت امرأة أو دخل رجل الجنة في سقيا سقيا كلب، وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. ولهذا قال أهل العلم: حتى الكافر تجوز الصدقة عليه دون الزكاة. هل الأمة حق برضاع صغيرها؟ هل هي حق؟ أحق. طيب، لو أن الأب وجد من يرضع ولده باليوم بعشر ريال، يعني الشهر 300 ريال، والأم قالت أبي 3000 ريال، هل نقول الأم حق؟ الأم حق لأن هي تشفق على أبنها. طيب، طلبت 3000 ريال وراتب الفقير المسكين 2500 وهي طلبة 3000 للرضاع. ها ما اختلفنا الأكثر، حنا الآن في الأجرة، الأم طلبت أجرة، وعلى القول بأن الأم من حقها أن تطلب أجرة ولو كانت في عصمة الزوج كما أشرنا. ها مقتدر يقول نقول له ادفع 3000 وهذه امرأة حليبها أكثر وعنايتها أكثر وتبي 300 ريال، يقول ادفع 3000، لو كنت قاضيا لما قضيت بها، ولو كنت أبا لما وافقت على هذا. كيف؟ ها نعم، نقول لها تبين مثل هذا زيدت شوي نخل 400 ريال، يحكي 3300، ما في مجال للمقارنة أبدا، لأن قد لا يستطيع الزوج حتى ولو كان غنيا. طيب، هل الأم إذا كانت مطلقة تجبر على رضاعة ولدها؟ هل تجبر؟ ها؟ لا تجبر، لا تجبر، لكن نقول من المصلحة أن ترضعه، من مصلحة الولد أن ترضعه. طيب، بالنسبة للعان، هل هناك مسألة أخرى غير اتهام الزوج زوجته بالزنا نقول فيها يشرع اللعان ولا ما فيه؟ ها فيه؟ أرفع نفي الولد. أخوكم يقول إذا لم يتهم الزوج زوجته بالزنا هناك مسألة أخرى وهي نفي الولد. نقول لأخيكم أليس نفي الولد تابع لاتهامها بالزنا؟ ها واضح؟ هي مسألة وحيدة، هي مسألة إذا اتهمها بالزنا سواء قال هذا الولد مني، إذا قال هذا الولد ما هو مني وش معناه؟ معنى أنها زانية والعياذ بالله، فهي المسألة الوحيدة التي يشرع فيها اللعان. طيب، هل يشترط حضور ولي الأمر مجلس اللعان؟ يعني يجلس الزوج وزوجته بغرفتهم ويتلعنون؟ وش ولي الأمر؟ وش نقصد ولي؟ أنا نقصد ولي الأمر الحاكم ذاك. إيه أخوكم فاهم ولي الأمر أبوها ولا أخوها كذا؟ لا لا لا، أنا أقول ولي الأمر الحاكم، فلا بد من حضور الحاكم أو من ينيبه أو من ينيبه. طيب، هل يلزم أن تكون الأيمان بالشهادة، بلفظ الشهادة؟ ها نعم، نقول مسألة محل خلاف، من أهل العلم من قال إنها لا بد أن تكون بلفظ الشهادة، يعني لو قال والله الذي لا إله غيره إنها زانية يقول ما يكفي، لا بد أن يقول أشهد بالله، لا بد بلفظ الشهادة، ولهذا جاء في تعريفنا أنها شهادات مؤكدات بإيمان. ومن أهل العلم من قال لا يلزم أن يكون بلفظ الشهادة، لكن الراجح أنه لا بد أن تكون بلفظ الشهادة. طيب، عرفنا أن الغضب شد من اللعن، الغضب شد من اللعن، لكن لماذا خصت به المرأة؟ ها؟ لأنها أعلم بحالها، أعلم بحاله، ولأن زوجها أقرب إلى الصدق. طيب، قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، النفقات جمع نفقة، وهي في اللغة من الإنفاق وهو الإخراج يعني يخرج شيء من عنده. وأما في الاصطلاح فهي ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته من زوجة وأولاد ودابة ورقيق. ما يلزم في الاصطلاح ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته من زوجة وأولاد ودابة ورقيق. على من تجب النفقة؟ على من تجب النفقة؟ تجب النفقة لكل قريب يرث بفرض أو تعصيب على من؟ على مورثه. تجب النفقة لكل قريب يرث بفرض أو تعصيب على مورثه، كما تجب أيضا لمن تحت يد الشخص من الأرقاء والبهائم، من الأرقاء والبهائم. ويشترط في وجوب أو لوجوب الإنفاق على القريب ما يأتي، يشترط لوجوب الإنفاق على القريب ما يأتي: أولا فقر من تجب له النفقة، يكون فقير محتاج، فقر من تجب له النفقة. اثنين أن يكون لمن تجب النفقة عليه مال يكفيه، أن تكون لمن تجب عليه النفقة مال يكفيه ويكفي من تجب نفقتهم اللي قبلهم من غيرهم. يعني إذا كان لن ينفق على إخوانه تجب يوجد له مال ينفق على زوجته وعلى أولاده على أمه وعلى أبيه وهكذا. إذن الشرط الثاني أن يكون لمن تجب النفقة عليه مال يكفيه ويكفي أهله ويكفي من تجب نفقتهم من غيرهم، يعني من غير أهله. الشرط الثالث أن يكون المنفق عليه وارثا، فأما غير الوارث فلا تجب نفقته. الشرط الثالث أن يكون المنفق عليه وارثا، فأما غير الوارث فلا تجب نفقته. قال المؤلف رحمه الله: تجب لزوجة يوطأ مثلها. يشير المؤلف هنا إلى أسباب النفقة، إلى أسباب النفقة وهي ثلاثة، أسباب النفقة ثلاثة. من يعرفها؟ ها والرجعة أنتم لا تأخذون الفرعيات والجزئيات. احنا نقول أسباب نفقة ثلاث أسباب عامة وال هذه أمثلة يا أحبابي، هذه فروع، هذه فروع فقهية. احنا نقول الأسباب ثلاثة، طلاق هداك الله، ما بعد تزوجت أكيد، ها أسباب النفقة، أحسنت النكاح، وأنا أشهرت إليه. أنا قلت لكم هنا يشير المؤلف لأسباب، يقول تجب لزوجة إذا متى وجبت نفقتها؟ لما تزوجها، لما نكحها. إذن السبب الأول النكاح، ها السبب الثاني احنا نبي سبب ما نبي تعليل، ها ارفع صوتك. انت مثل اللي طال عمرك يدخل المسجد واخذ لفه كامله على المسجد والباب بجنبه، ها ها هداك الله، وين انت رحت مع السطح الحين، ها ها احسنت، فتح الله عليك الملكيه، يعني اللهم لا رقه، اذا ملك بهيمه، اذا ملك رقيق من اسباب النفقه الملك، يعني الملكيه، ملكيه البهائم، ملكيه الارقاء، ها لا لا لا لا لا مو ملكيه النكاح، احنا قلنا النكاح، المراه تنكح كما تعلم بالعقد، اذا عقد عليها خلص العقد يقتضي وجوب النفقة عليه، وهي تسليم نفسها لأن يستمتع بها، لكن الملك لا، هذا يتعلق بالبهائم والأرقاء العبيد المملوكين. السبب الثالث حمل، هذا فرع صح القرابة، بس نريد سبب شرعي جاء ذكره، لا أحسن النسب، النسب هي القرابة لكن النسب، وتمر معكم في أركان الإرث وشروط الإرث ومانع الإرث وأسباب الإرث، قالوا أسباب الإرث ثلاثة، ها نكاح وولاء ونسب، هنا أسباب النفقة ثلاثة، النكاح والنسب والملك. إذن أسباب النفقة ثلاثة، أشار المؤلف رحمه الله إلى واحد منها بقوله تجب لزوجة، تجب لزوجة، والملك كما أشرنا مثل الرقيق والدابة وغيره، تجب لزوجة يوطأ مثلها، يوطأ مثلها. عندنا الآن سؤال، لماذا بدأ المصنف بالزوجة؟ لماذا بدأ المصنف بالزوجة؟ شوفها في أولها، هي أوجب من ينفق عليه. خلونا بنمشي مع أخيكم واحد واحد. أنت عندك أمك أغلى الناس، وعندك زوجتك، ولا عندك إلا رغيف واحد، لا مو برغيف، ربع رغيف، تعطيه أمك ولا تعطيه زوجك؟ انقلوا عنه يا اللي من جماعة، انقلوا عنه، ها طيب، لا ما نقسمه، كيف انت قررت، انت فقيه وقررت الآن تقول الزوجة أوجب، يقول نعم الزوجة أوجب. لماذا؟ هو أشار إلى الجواب، هو قال الزوجة لا ينفق عليها إلا زوجها، وأما أمي فقد تجب نفقتها على غيري من إخواني وأخواتي وغيرهم وإخوانها وأبوها وكذا، هذا مهم جدا، يعني أن نفهم هذا الأمر. إذن أحق الناس بالنفقة الزوجة. ما يجينا واحد يقول هذا ما هو بارم بأمه نقدم زوجته على أمه، نقول لا، هذا شرع الله، هذا شرع الله، فالزوجة أحق من غيرها بالنفقة. ولهذا بدأ المصنف بها رحمه الله فقال تجب لزوجة، بدأ بها لأنها هي أقوى يعني وأحق وأوجب النفقات. لكن وش التعليل؟ حنا عرفنا أنه قد لا ينفق عليه غيره، لكن هناك سبب ذكر الفقهاء أشرت له قبل قليلا. النفقة وجبت على الزوج لماذا؟ للنكاح. والنكاح وش يمثل؟ عقد. والعقد وش هو؟ هل هو عقد إرفاق ولا عقد إحسان ولا عقد معاوضة ولا عقد تبرع؟ عقد معاوضة. وعقد المعاوضة من أوثق العقود، لأنها تمكنه من نفسها وهو ينفق عليها مقابل. ولهذا قال أهل العلم لو امتنعت من تمكينها لنفسه لا ينفق عليها، ولو امتنع من الإنفاق عليها فلها مطالبة الفسخ. لو امتنع من الإنفاق عليها فلها المطالبة الفسخ، تقدم على القاضي وتقول هذا ما ينفق علي، أبى أتوكل على الله بدور غيره. لا إشكال فيها. تجب لزوجة يوطأ مثلها غير ممتنعة. الله در المؤلف في هذه العبارة القصيرة ذكر جملة من الأحكام، ذكر شرطين لوجوب النفقة على المرأة. الأول أن تكون يوطى مثلها. من هي اللي يوطى مثلها؟ من هي التي يوطى مثلها؟ أتحداك تجاوب. البالغة. يلا البالغة. يعني أخوكم يقول ما فيها إذا بلغت، أما قبل البلوغ ما توطى. صحيح هذا؟ أين أنت من الذين يزوجون ابنة الست والسبع والثمان والتسع؟ لا يلزم أن تكون بالغة. ولهذا أنا عارف أني أتحديك بالله ما يجب أن يجاوب، تأخذ العاطفة وهو يقول بالغة، فهي لا يلزم أن تكون بالغة. التي يوطأ مثلها لا يلزم أن تكون بالغة. نقول هي هذه تختلف حسب المجتمعات، حسب الأسر، حسب جسم البنت صغره وكبره يختلف. ولهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأفضل الخلق عقد على عائشة وهي ابنته ست، ودخل بها وهي ابنته تسع. لا ينسى. والآن يندر أن تجد امرأة بالغة في سن التاسع. ولهذا الفقهاء قالوا مر معنا هذا، لا حيض قبل تسع سنين. ايش رجحنا حنا في وقتها؟ من يذكر الكرون ايش رجحنا؟ لا حد. وش قلت أثناء الترجيح تذكر ولا ما تمعنا؟ أنا قلت في وقته ولقد وقفت على حالة بنت ثمان حاضت وما زالت تحيض، سألتني أمها بنت ثمان عمرها دمان. فكلام الفقهاء مو يعني ثابت، هو أغلبي يعني إن الغالب أنها لا تحيض. إذن يوطأ مثلها ليس له حد معين، وإنما من يعني أصبحت أهلا لأن توطأ. الشرط الثاني غير ممتنعة، ما تمتنع منه، هتقول له ما هذا عقد معاوضة، أنا أنفق مقابل الاستمتاع. هذا هو الشرط الثاني. إذن متى تجب النفقة للزوجة؟ نقول تجب بشرطين، الأول أن تكون ممن يوطأ مثله، والشرط الثاني ألا تمتنع عن زوجها. قال: ولرجعية وحامل قدر كفاية معتبرة بحال الزوجين في محلهم. ولرجعية، من هي الرجعية؟ هي المرأة المطلقة الرجعية، والمرأة المطلقة الرجعية التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين، هذه تأخذ أحكام المرأة تماما في وجوب القسم ووجوب النفقة والجلوس عند الزوج، بل إنه لا يجوز لها له أن يخرجها من البيت، ولا يجوز لها هي أن تخرج من البيت، عكس الواقع الذي يعيشه الناس الآن، من حينما يطلقها تغادر البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذه هي المطلقة الرجعية، فلا يجوز أن يخرجها من البيت. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك: ها لعل الله أن يحدث بعد ذلك. قال المفسرون: أن يحدث ميلا في قلب الزوج إليها فيعيدها. وقالوا أيضا: ينبغي لها أن تتجمل وتتهيأ وتتعرض له، لأنه إذا وطئها راجعها. طيب، ولرجعية وحامل، المرأة الحامل، المرأة الحامل، لكن هل تلزم النفقة للمرأة الحامل البائن، أم أنها المرأة الحامل الرجعية؟ ها؟ كلاهما؟ طيب، أنا أقول: لو كان المقصود المرأة الحامل الرجعية ما قال حامل، تكفي، صح ولا لا؟ يكفي رجعية. لكن هنا المؤلف يقول حامل ليبين أنها مقصود بها البائن، لأنها البائن خلاص لا تحل له، لا تحل له ولا تكشف له، لكن تجب نفقتها. لماذا؟ من أجل اللي في بطن، لأنه لا يتم الإنفاق على ما في البطن إلا بالإنفاق على أمه، لا يتم الإنفاق على الحمل إلا بالإنفاق على أمه، كما لا يخفاكم. فالله جل وعلا جعل يعني غذاء الطفل في بطنه، ثم يتحول إلى حليب، ونفسه قد يكون دما يخرج، فسبحان من أجراه وفصله وجعله مناسبا لأحوال هذا الجنين. وحامل، الحامل ينفق عليها ولو كانت بائنا منه نفقة مدة حملها. والله جل وعلا يقول: فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم قال: قدر كفاية معتبرة بحال الزوجين في محلهما. قدر كفاية يعني ينفق عليها ما يكفيها. ومستندنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهند: امرأتي أبي سفيان، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا دليل على أنه ينفق ما يكفي حسب العرف، حسب المعروف عند الناس. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معتبرة بحال الزوجين في محلهما، يعني حال الزوجين في بلدهما، لأنها تختلف حسب الأزمان والأمكن. لكن هل يعني هي فعلا معتبرة بحال الزوجين أو معتبرة بحال الزوج، أو معتبرة بحال الزوجة. ها لا شك في الزوج، لا شك، ها حال الزوج، ها حال الزوجة. طيب يعني لو أنك تزوجت امرأة، المرأة هذه غنية تملك مليارات، وأنت الله أعلم بك، يلزمك أن تنفق عليها نفقة صاحبة المليارات، ترجيحك أنت، ها ولا عدلت؟ عدلت. لا كيف حال الزوج؟ المؤلف يقول بحالهما، حال الزوجين، هل مسلم؟ حال نفسه. لماذا؟ أحسنت. وأيضا وش مستندنا في هذا؟ عندنا نص يا أخوان، نص ما يقبل النقاش، ها؟ لينفق ذو سعة النساء، ما في مجال، عندنا نص صريح في هذا. الراجح أن المعتبر حال الزوج لأنه هو الذي تجب عليه النفق. قال المؤلف معتبرة بحال الزوجين، إذن الراجح أنها معتبرة بحال الزوج لأنه هو الذي ينفق في محلهما، يعني بلدهما، بلد الزوج والزوجة. لكن يأتي الإشكال لو اختلف البلد، لو اختلف البلد، سعودي أخذ مصرية، أردنية، أو أردني أخذ سعودية، البلد مختلف، صح ولا لا؟ هو المؤلف يقول بحالهما، لكن إذا قلنا بحال الزوج انتهى الإشكال. وأنتم تعلمون أن يعني الأحوال تختلف حسب الأزمان والأمكنة والبلدان والأشخاص، اختلف. قال للموسرة تحت موسر من أرفع خبز بلدها وملبوسها وسكناها. المؤلف الآن بدأ وضع قاعدة إنها حسب حال الزوجين، ثم بدأ يفصل. الموسرة يعني الغنية، تحت الموسر تحت الغني، يقول من أرفع، ها يعني نفقة البلد وسكن البلد ويعني لباس البلد. فإذا كان أرفع طبقة في البلد يلبسون فستان بألف ريال، والله يعينك يلا أشتري ألف ريال فستان بألف ريال. وإذا كانوا يسكنون بفلة أو قصر يعني من الفخمات، يقول يلا تحمل. وهكذا. وللفقيرة أدونه، يعني الفقيرة تحت الفقير أدون شيء، وللمتوسطة تحت المتوسط المتوسط، ومن أحدهما غني والآخر فقير طبعا ما بين ذلك. يعني إذا كان هو غني وهي فقيرة صير المتوسط، إذا كان هو فقير وهي غنية المتوسط. ما بين ذلك يعني ما بين نفقة الأغنياء والفقراء وهو المتوسط، كل على حسب عادته، كل على حسب عادته، يعني حسب العرف الموجود في البلد، العرف الموجود في البلد. طيب بكرة اليوم، بكرة اليوم يعني المؤلف يقول إن النفقة متى تجب؟ الصبح، أول الصباح، بكرة اليوم يعني أول النهار. والراجح أنها حسب العرف، حسب العرف، يعني ما يلزم إذا كان عرف البلد أنهم يأمنون النفقة بالليل، يأمنونها بالليل أو ما يجيبونها إلا الظهر، حين نقول حسب عرف البلد. قال والكسوة أول السنة، يعني يكسوها أول السنة، يعطيها كسوة العام كله. والراجح أنها يعني أول سنة يعني أول العام، والراجح أنها حسب الحاجة صيفا وشتاء، حسب حاجته. يعني بالصيف تحتاج شيء، بالشتاء تحتاج شيء، وبالعيد تحتاج شيء، لا يختلف الحال. فنقول حنا الراجح أنه مو بأول السنة أول العام، بل حسب الحاجة. ثم انتقل المؤلف إلى ما زاد عن النفقة، هل يدخل فيها أو لا، وبدأ يفصل رحمه الله تعالى. طبعا هذا كلام المؤلف كله الآن في ما رجحه، وهو رجح أن النفقة حسب حال، ورجحنا أن النفقة حسب الزوج، وهذا هو الراجح، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله، أنها حسب حال الزوج للنص، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب، قال رحمه الله ويلزمه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وماء، ما يعود بنظافتها، يعني يلزم الزوج ما يعود على نظافة زوجته من دهن الرأس والماء والصابون والشامبو وغيره، ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وماء، لا طيب ودواء. عندكم طبيب؟ طيب، في نسخة لطيب، لا طبيب ودواء ودواء ودواء وطيب وحناء ونحوه. المقصود هنا بالطبيب يعني لا يلزمه علاجها، لا يلزم الزوج علاجها، لا يلزمه علاج امرأته، والذي يظهر أنه يلزمه إلا إذا عجز عن ذلك لغلاء الدواء أو قيمة العملية الجراحية أو غير ذلك. ودواء طبيب المقصود هنا يعني ما يحتاجه الآن، يحتاج إلى كشف عند الطبيب ويحتاج إلى دواء. وإن قلنا أنه طيب فنقول إن كان يطالبها بالتزين له يلزمه أن يؤمن مسألة الطيب، وإن كان لا يلزمها بالتزين له هذا شأنه. وحناء ونحوه يعني كل شيء تتزين به المرأة، لا يلزم الزوج على رأي المؤلف رحمه الله. والراجح أنه إذا كان أمرها بالتزين له أنه يلزمه. قل منين تجيب؟ منين تجيب؟ وتزين لي ألبسي لباس وتطيبي، منين يلزمه؟ كيف نقول لا يلزمه؟ حنا نفرق بين ما إذا كان هو أمرها به وألزمها بالتزين له فنقول يلزمه كل ما فيه زينة من غير إسراف. بعض النساء تبالغ أحيانا، نقول من غير إسراف، ولا شك أن الجمال الطبيعي فوق الجمال المتصنع، لا شك. طيب، قال ويخدمها لمرضها. هذه تقف عندها النساء كثيرا وتناقش فيها، وبعض النساء تصبح عالمة إذا جت لها المسألة دي. ويخدمها، المؤلف يقول ويخدمها لمرضها، يعني إذا كانت مريضة لزمه أن يستأجر لها خادمة حال مرضها وحال كون أمثالها لا تخدم نفسها. يعني المؤلف رحمه الله أوجب النفقة في حالتين: حالة الأولى حالة المرض، والحالة الثانية أن تكون ممن لا يخدم نفسه. ولكن حنا لابد أن نضع قيدا هنا، لابد من وضع قيد. ما هو؟ خلونا لا نبي نضع قيد الآن على كلام المؤلف، على كلام المؤلف، ولا نبي نرجع المسألة هل يلزم ولا ما يلزم؟ لابد من قيد. يعني أحسنت، أنا بصحح، يعني أن يكون قادرا. أخوكم يقول أن يكون قادرا، لابد أن يكون الزوج قادر أن يأمن لها قادمة. لكن إذا عجز الزوج من يعطيه؟ إذا عجز من؟ إذن المؤلف يقول: ويخدمها، يعني يحضر لها خادمة لمرضها، يعني في حالة كونها مريضة لا تخدم نفسها، أو كون مثلها لا تخدم نفسها، يعني من طبقة معينة ما تنزل، يعني تنظف البيت ولا تغسل الثياب ولا تطبخ. تقول ما في. طيب أنت مش أنت جيت إلا ولا جيت إلا الفراش، ما عندي ما. وهذا موجود، ويا ما تدخلنا في قضايا من هذا القبيل. لكن ما هو الراجح؟ هل الراجح أن المرأة تخدم في بيت زوجها، أم أنه لا يلزمها أن تخدم في بيت زوجها؟ نعم في الأخير. يعني أنت تقول الله يعين اللي يأخذ غنية وبيت أهلها أغنياء، يلزمه أن يجعلها في بيته مثلهم، وإن كان هو على باب الله جل وعلا ما عنده شيء. أخذها. طيب أخذها. لو وقعت في الفخ لما قلت هذا. رحمه الله يوفقك ويحفظ. لكن حنا ما نلزم بإجابة غيرنا، أنا بنشوف الآن نبحثها ونرجح لكم ما ندين الله به وما رجحناه، وإن غضبت علينا النساء. لا يلزمه. أنت ما حضرت خادمة؟ أنت ما حضرت خادمة؟ ما حضرت خادمة لزوجتك؟ يلزمها الخدمة، يعني يلزمه أن يحضر خادمة. ماشي. هل تخدم المرأة في بيت زوجها تلزم؟ ما تلزم. إذا المعنى أنه يلزمه أن يحضر خادمة. طيب لا تخدم زوجها. أنا بعد مثلاً لو تغسل لي وبرها أن تغسل لي وكذا. طيب يظهر أن كل إخواننا الأردنيين على هالوتيرة هذه. يظهر أن بين قوسين نعم. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أوصاها؟ التسبيح والتهليل. طيب والمرأة نعم الحديث راعية ما هو بخادمة، حديث راعية. هذا نقلنا لاستعمار فوق الاستعمار، وسمعت من زوجتي أنه لا يلزمها الخدمة. طيب. على كل حال الذي يظهر لي أنه حسب عرف البلد. حسب عرف البلد الذي يظهر لي أنه حسب عرف البلد إذا كان البلد يعني المرأة تخدم فيه زوجها وبيتها فإنها تلزم به، وإذا كان عرف البلد لا تخدم فيه المرأة وإنما لا بد من خادمة فيلزمه إحضار خادمة له حسب قدرته وحسب يعني ملاءته. هذا هو الذي يظهر لي، والبلدان تختلف، حقيقة البلدان تختلف، بل قد يكون البلد الواحد شماله غير جنوبه، شرقه غير غربه، فهو حسب البلد. ولكن حنا نقول إن من المصلحة ومن الإحسان ومن العشرة أن يكرمها بإحضار خادمة مسلمة أمينة عليه وعلى أولاده. لكن هل يلزم؟ نقول حسب عرف البلد. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فاطمة هل قال ما يجوز؟ ما قال ما يجوز، لكنه دلها على الأصلح والأفضل لها. قال ويخدمها لمرضها وكون مثلها لا تخدم نفسها ولو بذلت التسليم فرضها الحاكم. فرضها الضمير يعود على ماذا؟ فرضها النفقة. أحسنت، النفقة. فرضها يعني النفقة الحاكم. بذلت التسليم، ايش معنى التسليم؟ بذلت التسليم، ايش معنى بذلت التسليم؟ سلمت نفسها له ومكنته من الاستمتاع بها، فهي الآن استحقت النفقة، لأن قلنا إن عقد النكاح عقد معاوضة بين الزوج وزوجه. فولو بذلت التسليم يعني أن المرأة سلمت نفسها لزوجها، فهنا يفرض الحاكم لها النفقة حال امتناع الزوج، ويمهل الغائب حتى يراسل، يعني لا تفرض على الغائب النفقة حتى يراسل ويبلغه الأمر فإذا بلغه الأمر فهنا يبدأ فرض النفقة عليه نعم. أقرأ. قال رحمه الله: فصل. تجب نفقة الفقراء الوارثين بفرض أو تعصيب من أصوله وفروعه إن فضل عنده عن واجب نفقته، ويبدأ بالأقرب ويقسم على كل واحد بقدر إرثه إلا الأب فعليه وحده. وتجب نفقة رقيقه وبهائمه بالمعروف، وإعفاف من تتحتم نفقته، فإن أبى أجبر إلا أن يبيع أو يذبح المأكول. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لنفقة الأقارب والمماليك والبهائم. قال: تجب نفقة الفقراء. تجب نفقة الفقراء، ما الدليل على وجوبها؟ قول ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رأت أبي سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، هذا دليل وجوب النفقة. تجب نفقة الفقراء الوارثين بفرض أو تعصيب من أصوله وفروعه. ذكر المؤلف هنا شروط وجوب النفقة، ذكر رحمه الله في هذا شروط وجوب النفقة. الشرط الأول أن يكون المنفق عليهم فقراء، أن يكون المنفق عليهم فقراء. الشرط الثاني أن يكونوا وارثين بفرض أو تعصيب، أن يكونوا وارثين بفرض أو تعصيب. الشرط الثالث أن يكون له مال يكفي لنفقته وأهله ومن تجب عليه نفقته، أن يكون له مال يكفي لنفقة على نفسه وأهله ومن تجب عليه نفقته من غيره. قال من أصوله وفروعه، الأصول هم الأب وإن علا والأم وإن علت، إن فضل والفروع هم الأبناء وأبناؤهم والبنات وأبناؤهن، أبناء البنات تجب النفقة عليهم أو بنات الأبناء؟ بنات الأبناء. أما أبناء البنات فنفقتهم أي من ذوي الأرحام نفقتهم على أهلهم، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، وفروعهم فضل عنده عن واجب نفقته، يعني إذا فضل عند المنفق شيء بعدما ينفق على نفسه وأهله لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك. قال ويبدأ بالأقرب، يبدأ بالأقرب لما ورد اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، ويقسم على كل واحد بقدر إرثه إلا الأب فعليه وحده، يعني تكون النفقة على قدر الإرث إلا الأب فإنها عليه وحده، أي أن النفقة على الورثة بقدر إرثهم من الشخص المحتاج للنفقة، فلو كان له مثلا أم وجد على سبيل المثال فالأم عليها ثلث نفقة لأنها ترث الثلث في هذه الحالة، والجد عليه ثلثان لأنه يرث الباقي تعصيبا، والله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك، يعني مثل النفقة بقدر إرثه إلا الأب فعليه وحده، الأب تلزمه النفقة وحده ولا يشاركه أحد غيره، لأن الله جل وعلا يقول على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لهن زوجة أبي سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ثم قال المؤلف وتجب نفقة رقيقه وبهائمه بالمعروف، الله جل وعلا أوجب علينا الإنفاق على الرقيق والبهائم وحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم نفقة رقيقه. ويلحق بهم اليوم الخدم والسائقين لا سيما إذا كانت النفقة على الكفيل. وديننا دين المرحمة، دين الرحمة، دين الإحسان، دين الشفقة. قال وبهائمه بالمعروف يعني مما تحتاج إليه من علف وسقي وماء. لحديث عذبت امرأة النار في هرة ودخلت النار في هرة الحديث. وبهائمه بالمعروف يعني حسب العرف، حسب العرف، حسب ما يكفيها. وإعفاف من تتحتم نفقته يعني يجب عليه أن يعف من تتحتم نفقته، يعني أي أنه يلزم من تجب عليه النفقة أن يعف المنفق عليه بأن يزوجه زوجة حرة أو أمة إذا كان لا يستطيع طول الحرة. وهكذا الأرقاء والإماء يلزمه إعفافهم. والله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله. فيلزمه ذلك حسب استطاعته. فإن أبى، من هو الذي أبى؟ رفض النفقة فهنا يجبر عليها، وله أن يبيع البهيمة والرقيق، وله أن يذبح البهيمة التي تؤكل. يعني نقول لا بد أن تنفق. فإن قال لا لا أستطيع نقول بعها، فإن قال لا لن أبيعها نقول يلزمك ذبح ما يؤكل منها لئلا يعني تظلم البهيمة. وقد شكى كما تعلمون البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن أبى يعني من تجب عليه النفقة الإنفاق على البهائم أو المماليك أجبر إلا أن يبيع أو يذبح المأكول. يعني نقول لا بد من البيع، لكن لو قال أنا يعني أببيع أو أبذبح هذا بخليه أضحية أو بخليه حقيقة أو بخليه للضيف فلا إشكال، لكن إذا رفض يجبره الحاكم في هذه الحالة ولا يعني يتضرر ضرر الدابة ويتضرر الرقيق في هذه الحال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.